إذا قرأت كتابا كيف أخرج منه بأعظم ثمرة؟ لابد أن يكون الكتاب معروف لرجل معروف يعني. الأمر الثاني اقرأ مقدمة الكتاب وقارن بين عنوان الكتاب والمقدمة، ثم بعد ذلك اقرأ الخاتمة، ثم بعد ذلك اقرأ الفهرس، ثم تخير من الفهرس بعض الموضوعات لتقرأها بأكملها. انظر كيف يحيل إلى المراجع، انظر المراجع التي يستدل بها، انظر كيفية يعني ترتيبه لأفكاري في هذا الموضوع الذي قرأت، انظر لأسلوبه في عبارته، هل هي عبارته أم عبارة مقتبسة، هل هو يكثر من النقل أم يبني كتابه من بنات أفكاره. ثم بعد ذلك حاول أن أنت تفر الكتاب بسرعة حتى تعرف أبوابه وفصوله، وهل هذا التقسيم يعكس فكرا معينا، نمطا معينا، اعتقادا معينا، منهجا معينا. إذا خرجت بالإجابة عن هذه الأسئلة تكون قد خرجت بثمر.